بسم الله الرحمن الرحيم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت. وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بأمهات المؤمنين ونسائهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة، أرويدك سوقك بالقوارير. وفي رواية: كان البراء بن مالك يحدو بالرجال، وأنجشة يحدو بالنساء. بين جواله ببشاشة أبدي بها الأفراح. مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع بالأحساء تقدم مهرجان الأنجال الإنسادي الأول، والذي أقيم على مسرح مدارس الأنجال الأهلية في ربيع الأول من عام 1416 للهجرة. شارك في المهرجان كل من أبو عابد: ونفسي هل أصاب القحط وادينا، وهل جفت يا نبيع الهدى أم أجدبت فينا. أبو محمد: معنا مسلما آماله الأمة، خذ من يقيك بالإله سلاحا، ذل صعوبات الحياة بهمة، إن الحياة تريد منك كفاحا. يا مسلما آماله الأمة. أبو معاذ: رب القدس ناداكم المسجد، أن قد اغتالني المجرم الأوغد. من رب القدس ناداكم المسجد، أن قد اغتالني المجرم الأوغد. ضحى صوت الهدى فيه. ولطيف من شباب المسرح والإنشاد بجمعية الإصلاح بدولة البحرين بقيادة الأخ المنشد جاسم هجرس. يا الله يا الله يا الله، كيف حالي يا إلهي، ليس لي خير العمال، سوء أعمالي كثير، زاد طاعاتي قليل. كيف حالي أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا. أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا. أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا. فمن للأمة الغفار إذا كنا الغيبين، ومن للغاية الكبرى إذا غمرت أمالينا. فمن للأمة الغفار إذا كنا الغيبين، ومن للغاية الكبرى إذا غمرت أمالينا. حق يجلوه إذا كلت إذا كلت إذا كلت أيادينا. أسائلكم ونفسي هل أصاب القحط وادينا، وهل جب فتي نبيع الهدى أم أجدبت فينا. وما المعنى

قف على سمع الزمان واسأل التاريخ حاله، واسأل التاريخ حاله، سله عن أمجاد قومي دعه يخبرك الرسالة، دعه يخبرك الرسالة. قف على سمع الزمان واسأل التاريخ حاله، واسأل التاريخ حاله، سله عن أمجاد قومي دعه يخبرك الرسالة. إن يكن عز رجال في زمان قل في هذا، فاسأل التاريخ عنهم إنهم كانوا رجالا، إنهم كانوا رجالا. قف طويل الوقت دهرا وانجب العرب مرارا، وانجب العرب مرارا، فلقد تاه زمانا في ضلال وجهالة، في ضلال وجهالة. قف طويل الوقت دهرا وانجب العرب مرارا، وانجب العرب مرارا، فلقد تاه زمانا في ضلال وجهالة، في ضلال وجهال. بعد أن كنا نجوما قد علونا الشمس ذكرا، ولئن طال زمان في الدنا كنا هلالا، في الدنا كنا هلالا. قلب الطرف جنوبا وشمالا حيث شئت، وشمالا حيث شئت، لن ترى إلا قطيعا قل إذا شئت حثالا، قل إذا شئت حثالا. قلب الطرف جنوبا وشمالا حيث شئت، وشمالا حيث شئت، لن ترى إلا قطيعا قل إذا شئت حثالا، قل إذا شئت حثالا. سوف تلقاهم جموعا لفهم خزي وعار، ملت الدنيا أساهم وغدوا في الركب علا، وغدوا في الركب علا. لا تسل أين الرجال، أين من كانوا منارا، أين من هدوا صروحا جهل بل أنهوا ضلالا، لا تسل أين الرجال، أين من كانوا منارا، أين من كانوا منارا، جهل بل أنهوا ضلالا. بعد أن كنا نجوما قد علونا الشمس ذكرا، ولئن طال زمان في الدنا كنا هلالا، في الدنا كنا هلالا. قف على سمع الزمان واسأل التاريخ حاله، سله عن أمجاد قومي دعه يخبرك الرسالة، دعه يخبرك الرسالة. قف على سمع الزمان واسأل التاريخ حاله، واسأل التاريخ حاله، دعه يخبرك الرسالة. إن يكن عز رجال في زمان قل في هذا، فاسأل التاريخ عنهم إنهم كانوا رجالا، إنهم كانوا رجالا، إنهم كانوا رجالا، إنهم كانوا رجالا. من ربع القدس ناداكم المسجد أن قد اغتالني المجرم الأود، من ربع القدس ناداكم المسجد أن قد اغتالني المجرم الأود، من ربع القدس ناداكم المسجد أن قد اغتالني المجرم الأود، من ربع القدس ناداكم المسجد أن قد اغتالني المجرم الأود، بح صوت الهدى فيه يستنجد، بح صوت الهدى فيه يستنجد، بح صوت الهدى فيه يستنجد. من ربا قد مشى فوقها أحمد وعليها مضى الكهل والأمرد، من ربا قد مشى فوقها أحمد وعليها مضى الكهل والأمرد، من يهود طغى من بها عربد، من يهود طغى من بها عربد، من يهود طغى من بها عربد. يا حماة الهدى قد تمادى العدو واستحثت مطاياكم الأنجد، يا حماة الهدى قد تمادى العدو واستحثت مطاياكم الأنجد، فانهضوا فلقد حق أن تفتدوا، فانهضوا فلقد حق أن تفتدوا، فانهضوا فلقد حق أن تفتدوا. جرحنا يا بني قومنا أوحد وإلى الله رب الورى المقصد، جرحنا يا بني قومنا أوحد وإلى الله رب الورى المقصد، لا تمل السرى قد دنا الموعد لا تمل السرى قد دنا الموعد لا تمل السرى قد دنا الموعد من ربى القدس ناداكم المسجد أن قد اغتال للمجرم الأوغد من ربى القدس ناداكم المسجد أن قد اغتال للمجرم الأوغد من ربى القدس ناداكم المسجد أن قد اغتالني المجرم الأوغد من ربى القدس ناداكم المسجد أن قد اغتالني المجرم الأوغد بح صوت الهدى فيه يستنجد بح صوت الهدى فيه يستنجد بح صوت الهدى فيه يستنجد صبحنا يا بني أمتي أرمد فإلى ما القنا يقتنيها العدو صبحنا يا بني أمتي أرمد فإلى ما القنا يقتنيها العدو طال يوم الأسى أين أين الغد طال يوم الأسى أين أين الغد طال يوم الأسى أين أين الغد لم يزل قلبنا عزمه يوقد يمتطي صهوة العز لا ينفد لم يزل قلبنا عزمه يوقد يمتطي صهوة العز لا ينفد كامن إن يثر ينجلي الفرقد كامن إن يثر ينجلي الفرقد كامن إن يثر ينجلي الفرقد ودنا أبيض والردى أسود سيفنا غضبة عصفها مرعد ودنا أبيض والردى أسود سيفنا غضبة عصفها مرعد فجرنا بعد ليلة الموعد فجرنا بعد ليلة الموعد فجرنا بعد ليلة جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل يا زاد طاعاتي قليل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل يا عني حاجاتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليلا عافني من كل داء واقض عني حاجاتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليلا يا الله يا يا الله تشافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل يا الله يا الله يا الله يا الله هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل يا الله يا الله يا الله يا الله جل بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل يا الله يا الله تجري زلالا من فمي يا أنسياء أنشودة تجري زلالا من فمي لا تعجبي من عاشق لك مستهى من مغرمي فرحت عيني بالجفاء فيا لتقل المغرمي لا تعجبي من عاشق لك مستهى من مغرمي فرحت عيني بالجفاء فيا لتقل المغرمي يا أمتي وزماننا نرد غداك العلقمي يا أمتي وزماننا مر غداك العلقمي روي ضياك من دمي روحي فداك لتسلمي روي ضياك من دمي روحي فداك لتسلمي يا أنت يا أنشودة تجري زلالا من فمي يا أنت يا أنشودة تجري زلالا من فمي يا أمتي والقلب كم يأسى لقوم النوم لا تحزني فالله في عون الضعيف إذا رمي لا تحزني فالله في عون الضعيف إذا رمي لا تحزني فالله في عون الضعيف إذا رمي هي قصة وفصولها مكتوبة لم تدلمي هي قصة وفصولها مكتوبة لم تتلمي روي ضياك من دمي روحي فداك لتسلمي روي ضياك من دمي روحي فداك لتسلمي يا أنت يا أنشودة تجري زلالا من فمي يا أنت يا أنشودة تجري زلالا من فمي يا أمتي آلامنا تبرك ولما تبطمي أرنو إليك مؤمنا وبنابني في مبسمي يا أمتي آلامنا تبرك ولما تبطمي أرنو إليك مؤمنا وبنابني في مبسمي وأغض سيري حاليا مسترخصا حتى دمي وأغض سيري حاليا مسترخصا حتى دمي. روح حياتي من دمي روحي بلادي أسلمي. روح حياتي من دمي يا أنبياء شولة تجري زلالا من فمي. يا أنبياء شولة تجري زلالا من فمي. قولي لمن غصب الحقوق كمثل صل أرقم. سيقل من هذا الدجى نور الإله المنعم. قولي لمن غصب الحقوق كمثل صل أرقم. سيقل من هذا الدجى نور الإله المنعم. النصر منه على يدي بر أبي ملهم. النصر منه على يدي بر أبي ملهم. روح حياتي من دمي روحي فداك لتسلمي. يا أنبياء شودة تجري زلالا من فمي. يا أنبياء شودة تجري زلالا من فمي. يأتي العظائم ناهضا مثل الهصور الضيغم. يهدي ولكن للهدى وإلى طريق أقوم. يأتي العظائم ناهضا مثل الهصور الضيغم. يهدي ولكن للهدى وإلى طريق أقوم. في قلبه إذا الإباء ولم يسر في مثل. في قلبه ولد الإباء ولم يزل في مأثم. روح حياتي من دمي روحي فداك لتسلمي. روح حياتي من دمي روحي الشدائد كالحسام المخزم. يا أمتي لن تنهضي. يا أمتي لن تنهضي من غير جهد أو دم. الخير كل الخير. الخير كل الخير في هذا الكتاب المحكم. تجري زلالا من فمي. يا أنبياء شودة تجري زلالا من فمي. أبحرت في الجمال الأشناق والسكارى. من سكرهم ما فاقوا. أبحرت في الجمال الأشناق والسكارى. والعالم الملعون دهم وخسة ولفاق. آه يا مسلمون متتم قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. آه يا مسلمون متتم قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى. من سكرهم ما فاقوا سريب تباد. والعالم الملعون لهم وقصة ونفاق. سريب تباد. والعالم الملعون لهم وقصة خسة ونفاق تاركوها وحولها من نمور الصرب طوق من خلفه أطواق تاركوها وحولها من نمور الصرب طوق من خلفه أطواق كيف يراق أبحرت في الجماجم الأشناق والسكارى من سفرهم ما فاقوا أبحرت في الجماجم الأشناق والسكارى من سفرهم ما فاقوا سار يفوت بال والعالم لن عود لهم وقصة ونفاق سار يفوت بال والعالم الملعون لهم وقصة ونفاق ليت شعري يا بحر هل أنت بحر أم سراب على الفلا رقراق ليت شعري يا بحر هل أنت بحر أم سراب على الفلا رقراق صار نهدا يجري عليه السباق أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا سار يفوت بال والعالم ونفاق سار يفوت بال والعالم الملعون لهم وقصة ونفاق يا شبابا من عالم الغيب جاءوا كالغيوث ارتوت بها الآفاق يا شبابا من عالم الغيب جاءوا كالغيوث ارتوت بها الآفاق ودماء الشهيد نعم الصداق أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما فاقوا أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما فاقوا سار يفوت بال والعالم ونفاق سار يفوت بال والعالم الملعون لهم وقصة ونفاق مهلا فقد يلد الأسى الليل ينجب للحياة صباحا الليل ينجب للحياة صباحا أخفي لهيب الحزن بين جوانب بشاشة بشاشة أبدي بها الأفراح مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا أخفلني بالحزن بين جوانحي ببشاشة أبدي بها الأفراح أفضلي بالحزن بين جوانحي ببشاشة أبدي بها الأفراح تتشبث الآلام رغم تصبري بالقلب مني غدوة ورواحا مهلا فقد يلد الأسى مهلا فقد يلد الأسى مهلا فقد يلد الأسى أفراحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا أهفو إلى ثغر الصباح إذا دنا ليل ليسمع للطيور صداحا أهفو إلى ثغر الصباح إذا دنا ليل ليسمع للطيور صداحا فلعلها تمحو الأسى وتهزني طربا وتؤنس خاطرا مرتاحا فلعلها تمحو الأسى وتهزني طربا وتؤنس خاطرا مرتاحا مهلا فقد الأسى مهلا فقد الأسى مهلا فقد يلد الأسى أفراحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا فإذا بدا ثغر الصباح تذكرت نفسي حكايا روة وجراحا فإذا بدا ثغر الصباح تذكرت نفسي حكايا مرة وجراحا وتجرعت ضوء الصباح مرارة وتخيلت نغم الطيور لواحا وتجرعت ضوء الصباح مرارة وتخيلت نغم الطيور نواحا مهلا فقد يلد الأسى مهلا فقد يلد الأسى مهلا فقد يلد الأسى أفراحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا يا مسلما آماله الأمة خذ من يقينك بالإله سلاحا ذل صعوبات الحياة بهمة إن الحياة تريد منك كفاحا يا مسلما آماله الأمة خذ من يقينك بالإله سلاحا ذل صعوبات الحياة بهمة إن الحياة تريد منك كفاحا مهلا فقد يلد الأسى مهلا فقد يلد الأسى مهلا فقد يلد الأسى أفراحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا مهلا فقد يلد مر الحياة حلو ويفلح من أراد فلاحا. مهلا فقد يلد الأسى أفراحا. شكر وتقدير. نشكر كل من ساهم في هذا المهرجان، ونخص بالذكر الأستاذ أبو عابد والذي قام على الإشراف المسرحي، ونشكر شباب المسرح والإنشاد بجمعية الإصلاح بدولة البحرين، كما نشكر مؤسسة صوت الأندلس للإنتاج والتوزيع والتي قامت بأعمال الهندسة الصوتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. أخي الفاضل، يسرنا عبر وقفة قصيرة تعريفكم بصرح من صروح الدعوة إلى الله وإحدى المؤسسات الإسلامية الرائدة في مجال تربية الشباب ومساعدة المسلمين ونصرة الإسلام. تأسست الندوة العالمية للشباب الإسلامي عام 1392 هجرية بمبادرة كريمة من المهتمين بالشباب وتوجيههم، وقد وضعت الندوة على عاتقها جملة من الأهداف، أهمها خدمة الفكر الإسلامي وتوضيح الرؤية العقائدية للمسلمين على أساس التوحيد الخالص، تعريف العالم بالإسلام وتقوية روابط الأخوة الإيمانية بين المسلمين وخصوصا الشباب، دعم المنظمات الشبابية والجمعيات والنشاطات الإسلامية في أنحاء العالم. ويتم تحقيق الأهداف عن طريق عدد من الوسائل، أهمها إقامة المخيمات الطلابية الإسلامية، تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات وحلقات البحث، العناية بالكتاب الإسلامي والنشرات التعريفية بالإسلام وطباعتها ونشرها بعدة لغات عالمية، إنشاء لجان خيرية وإغاثية للاهتمام بأحوال المسلمين ونصرتهم. وأخيرا، فإن الندوة وهي يدكم المعطاء تدعوكم جميعا لتحمل المسؤولية، وأن يتواصل عطاء المحسنين مع جهود الدعاة المخلصين في مؤازرة الحق. فبادر أخي الكريم بزيارتنا والتعرف علينا عن قرب. الأحساء، الهفوف، شارع الجامعة، رقم الهاتف 5803337.